ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. إن شاء الله هنبدأ النهاردة الأول الخبر، تقسيم الخبر بالنسبة لوصوله إلينا. عندنا يعني اللي بيحب يعمل أسهم كده، هتحطي الخبر في نص الصفحة كمذاكرة بقى، وهتعملي سهمين. السهم الأولاني هتكتبي تحتيه المتواتر، والسهم الثاني هتكتبي أحد. أول واحد المتواتر دوت لو كان له طرق غير محصورة بعدد معين، والأحاد لو كان له طرق محصورة بعدد معين. طبعا ده مجرد بس الفهرس، يعني مجرد اللي انت بس ايه بنكتب الحاجة اللي احنا هنتكلم من خلالها. طيب يعني ايه بقى خبر متواتر في اللغة؟ يعني التتابع، يعني مثلا لما المطر بينزل بيبقى ايه تواتر المطر. كويس، عمري ما هسألك في الامتحان عن معنى التعريف لغة، لغة ده عشانك انت. اما اصطلاحا بقى يعني ايه خبر متواتر؟ ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. ناخد جزئية جزئية. رواه يعني اللي بيروي الحديث ده بيبقى عدد كثير، بيبقى عددهم كتيرة قوي، واقل الاعداد في المتواتر 10. كويس، ده بالنسبة يعني الكتاب بتاعنا اللي احنا بنشرحه دلوقتي. فهنقول يعني ايه متواتر. المتواتر هو الحديث اللي في كل طبقة من طبقات سنده في رواة كتير. يعني ايه طبقات السند؟ يعني انا عندي من الاول خالص شيخ المصنف. كويس، يعني لو قلنا مثلا ده عن البخاري، كويس، عندي بقى شيخ المصنف شيخ البخاري، وعندي بعدي تابعي التابعي، وعندي بعدي عن التابعي، عن الصحابي، عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طب يعني ايه برضو انه في كل طبقة من طبقات السند ده في رواة كتير؟ يعني في الصحابة عدد كثير، مش واحد ولا اتنين ولا تلاتة، لا ده عدد كثير من الصحابة سمع عن الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث ده. وبعدين اللي سمعوا من الصحابة التابعي، يعني اللي تتلمز على يد صحابي، وقلنا دي من معلومات بتاعتكم انتوا مش همتحنكم فيها برضو كشرح. يعني عندي تابعي صغير وتابعي كبير. التابعي الكبير هو اللي بيبقى تتلمز على يد كثير من الصحابة. التابعي الصغير يا إما تتلمز على يد صحابي أو إن هو شاف صحابي. كويس، فإحنا بنذكر هنا الصحابي هو اللي لقى الرسول صلى الله عليه وسلم ولو لدقيقة واحدة وأسلم ومات على إسلامه. واخدين بالنا؟ فاحنا بنذكر هنا انه سبحان الله الصحابي اللي بيبقى قابل الرسول صلى الله عليه وسلم لو لمجرد دقيقة وكان مسلم ومات على الإسلام. وبالنسبة للتابعي قلنا بينقسم تابعي صغير وتابعي كبير. التابعي ده اللي قابل الصحابة، والتابعي الكبير اللي تتلمز على يد كثير من الصحابة، والتابعي الصغير اللي ايه شاف الصحابة او تتلمز على يد من الصحابة. كويس، ده تابعي. تابعي التابعي اللي هو الجيل اللي بعديه، اللي بعد التابعي، اللي قابل التابعي، اللي قابل الصحابي. كويس، فبنقول بعد كده في شيخ المصنف اللي ذكر لنا الحديث، الأعلى منه تابعي التابعي عن التابعي عن الصحابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. في تدرج كده. يعني ايه تدرج؟ يعني مش ممكن انا اسمع عن الرسول صلى الله عليه وسلم على طول، ممكن انا اسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مش ممكن. فبسمع من ايه؟ من حد قبلي. يعني لو احنا ذكرنا اللي احنا دلوقتي في الطبقة بتاع التابعي التابعي، يعني مجرد مسلم بقى خلاص، كويس، او تابعي التابعي، قابل تابعي، يبقى هيسمع من التابعي، والتابعي ده كان سمع الحديث ده من الصحابي، والصحابي سمعوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فبنذكر في النقطة ديت انه في كل طبقة من طبقات السند في عدد كثير، العدد الكثير ده بيكون اكتر من 10 افراد، كويس. يبقى اول جزئية خالص بنتكلم فيها ان المتواتر هو الحديث او الخبر الذي يرويه في كل طبقة من طبقات سند رواه كثيرون، كويس. يبقى دي اول جزئية في الشروط بتاعت التعريف، انه ان يروي عدد كثير، وقد اختلف في اقل الكثرة على اقوال، المختار انه 10 اشخاص. ب، ان توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند، يعني تابعي التابعي كتير والتابعي كتير والصحابي كتير اللي سمعوا مين؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا بنذكر في شرح التعريف اللي يحكم العقل عادة باستحالة أن يكون أولئك الرواة قد اتفقوا على اختلاق هذا الخبر. يعني إيه؟ يعني مش ممكن مثلا لو إحنا قلناها بصورة مبسطة، لو أنت عندك أصدقاء والأصدقاء دول ما يعرفوش بعض، واحدة في مصر الجديدة، واحدة في تونس، واحدة في المغرب، واحدة في الهرم، واحدة في المهندسين، كويس، هل ممكن اقول ان هم تواطؤوا، يعني كلهم اجمعوا قالوا بس احنا هنغير الكلمة دي في الحديث وهنخليها حاجة تانية؟ هم ما يعرفوش بعض اساسا، وهم من حتت مختلفة، واخدين بالنا؟ هنا استحالة ان هم يتواطؤوا على ان هم يكذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، كويس. يبقى انا عندي عدد كتير قوي في كل طبقة من طبقات السند، ويحكم العقل عادة باستحالة أن يكون أولئك الرواة قد اتفقوا على اختلاق هذا الخبر. مش ممكن يعملوا يألفوا تأليفة كلهم يلتزموا بيها وهم ما يعرفوش بعض. ده ممكن إمتى؟ لو حد عارف التاني والخبر مش متواتر. هنذكرهم دلوقتي، هنذكر دلوقتي الجزئيات دي، أو هنذكرها في الترم إن شاء الله. وبيكون مستعد خبرهم الحس، يعني مثلا ايه؟ سمعنا، رأينا. اما لو كان زي مثلا ايه، لو حد بيقول بحدوث العالم، فده ما بيسماش خبر متواتر. اللي احنا بنسميه خبر متواتر لما بنقول ايه؟ سمعنا، رأينا، لمسنا، يعني حاجة خبرها اساسا. طيب انا في الوقت دوت، انا لو اعرف ان مثلا عندي 20 صحابي و20 تابعي ومثلا 30 تابعي سمعوا الحديث دوت ومتنوا نفس زي ما الكلمة الطيبة صدقة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندي ألف عن به عن جيم اللي هو تابعي التابعي عن التابعي عن الصحابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة، هل انا هفضل ابحث بقى هما القول ده صحيح ولا ضعيف؟ لا، مش هدور. ليه؟ علشان ده 30 واحد قال نفس الكلام، فخلاص انا بالنسبة لي الجزئية المتواترة دي هتبقى تفيد العلم الضروري، يعني العلم اليقيني اللي لازم اللي انا اصدقه. ليه لازم اصدقه؟ عشان استحالة تقاطعه مع الكذب. اي بالضبط، لو انت شفتي امر بنفسك مش ممكن اللي انت هتكذبي عينيك، صح؟ فكذلك بالنسبة للمتواتر، فهو كل مقبول، وفي الوقت ده احنا مش محتاجين البحث فيه. لما بيبقى متواتر عندي احاديث كتيرة عن او في كل طبقة من طبقات السند عندي اعداد كتيرة، فانا مش محتاجة البحث. اما بنذكر بعد كده انه الخبر المتواتر ده بينقسم لقسمين، لفظي ومعنوي. المتواتر اللفظي يعني كتير من الصحابة سمعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، كويس، يعني نفس الألفاظ دي وبنفس المعنى ده، زي مثلا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ده رواه 71 صحابي، كويس. يبقى ده اسمه ايه؟ متواتر لفظي، ده اللي بيتواتر فيه اللفظ والمعنى. اما المتواتر المعنوي هو بيتواتر فيه معناه دون لفظه. يعني ايه معناه دون لفظه؟ يعني في قضايا كتير اتذكر فيها رفع اليدين في الدعاء، اكتر من 100 حديث ظهر لي في النقطة دي، بس مش في قضية معينة، ده في قضايا مختلفة، كويس. بقول الرفع اليد في الدعاء ده متواتر، بس هل هو متواتر لفظي؟ لا، هو متواتر معنوي بالمعنى بس دون لفظ، يعني ما جاش لفظ يخص كل الأدعية بانه برفع ايديا في الدعاء، ولكن في مواقف كتيرة لقينا الرسول صلى الله عليه وسلم بيرفع اليدين في الدعاء، فاصبح متواتر معنوي. عندي بقى كل الاحاديث المتواترة، عندي احاديث كتيرة متواترة زي حديث الحوض، المسح على الخفين، رفع اليدين في الصلاة، كل الكلام ده هو في اعداد كتيرة من الاحاديث المتواترة. اما لو قارنتها بالاحاديث الاحاد هنلاقي ان الاحاديث المتواترة قليلة جدا. ليه؟ عشان احاديث الاحاد كتيرة، واخدين بالنا؟ فبالنسبة للاحاد هم المتواتر بالنسبة للاحاد قليل جدا، فبنقول هنا انه الاحاديث المتواتره بالرغم من هي جت في الاحاديث اللي احنا قلنا ذكرناها قبل كده، الحوض والمسح على الخفين ورفع اليدين في الصلاه، دي حاجات جت متواتره، الا ان لما تقارن باحاديث الاحاد نلاقيها ايه؟ قليله. هنبدا بقى خبر الاحاد. خبر الاحاد لغه جمع احد بمعنى الواحد، وخبر الواحد هو ما يرويه شخص واحد. لغة، عمري ما هسألكوا لغة، أنا كل اللي هبقى التعريفات كلها اصطلاحا. طب خبر الأحاد اصطلاحا بقى هو ما لم يجمع شروط المتواتر. طب نرجع كده بسرعة لشروط المتواتر، احنا قلنا اللي هي هيبقى عدد كثير، وهيبقى استحالة تواطؤهم على الكذب، وهيبقى في كل طبقة من طبقات السند عدد كثير، ويكون مستند خبرهم الحس، خلاص. يبقى انا عندي اربع شروط في المتواتر. لو الشروط دي لم تتحقق، وبنقول خاصة اول جزئية اللي هو بيروي عدد كثير دوت في او في جميع الطبقات مفيش العدد الكثير، يبقى دوت هيخرج من المتواتر الى ايه؟ الاحاد. وهيبقى فيه تقسيم تاني بالنسبة للأحاد. يبقى أول حاجة ذكرناها هو ما لم يجمع شروط المتواتر، حكمه يفيد العلم النظري، أي العلم المتوقف على النظر والاستدلال. يعني إيه ده معناه؟ يعني أنا هنظر في كل إيه خبر أو في كل حديث من الأحاديث أشوف هو صحيح ولا ضعيف، يعني ده فعلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا مش ده قول الرسول صلى الله عليه وسلم. انا بتعبد ربنا باقوال بكل احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو لم اجده صحيح فانا مش هعمل بيه، وهتوقف عن العمل باي احاديث ضعيفة، كويس. هنا بيقسم خبر الأحاد لثلاثة، عندي المشهور، العزيز، الغريب. المشهور لغة يعني اشتهر بحاجة معينة، يعني إذا أعلنت وأظهرته وسمي بذلك لظهوره مشهور. كويس. أما اطلاع ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما يبلغ حد التواتر. يعني ايه الجزئية ديت؟ يعني احنا قلنا في كل طبقة من طبقات المتواتر هلاقي أعداد كثيرة، قد تكون الأعداد الكثيرة ديت أقلهم 10 في كل طبقة. كويس. هنا بالنسبة لنا بيقول إنه 3 بس، يا إما في كل الطبقات، يعني لو قلنا ألف وب وجيم ودال، ألف عن ب عن جيم عن دال عن الرسول صلى الله عليه وسلم. كويس. فبنذكر النقطة في كل طبق من طبقات السند يا إما 3 يا إما أكتر من 3. طيب لو كلهم أكتر فيما عدا طبقة واحدة بس 3، هل أسميه بقى مشهور ولا متواتر؟ كلهم أكتر من 10. كويس. إلا طبقة واحدة بس فيها 3، 3 رواة، 3 اللي سمعوا بس الحديث ده في الطبقة دي، بنقول العبرة بالأقل، ما رواه 3 فأكثر في كل طبقة ما يبلغ حد التواتر. فلو لقيت الحد الأدنى في طبقة واحدة من الطبقات 3 الحديث حديث مشهور. عندنا مثال حديث المشهور: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، للي يحب يكمل المتن، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذكره تاني: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. بنذكر هنا إن ده المثال على الحديث المشهور، وإحنا قلنا الحديث المشهور ده واحد من التقسيمات بتاع خبر الأحاد. يبقى خبر الأحاد اللي احنا كتبناهم في الأول قلنا خبر، والسهم التاني خبر أحاد، هننزل منه 3 أسهم تانيين، هنسمي أول واحد المشهور، تاني واحد العزيز، تالت واحد الغريب. كويس. يبقى عندي أول جزئية الحد الأدنى في كل طبقة من الطبقات أو في طبقة واحدة من الطبقات 3 رواة، وده المثال على المشهور. طب عندي اسم ثاني بنذكره ان هو ايه؟ المستفيض. المستفيض مشتق من فاض الماء وسمي بذلك لانتشاره لغة. طب اصطلاحا هو اخص من المشهور، لانه يشترط في المستفيض، يشترط ايه بقى في المستفيض؟ ان يستوي طرفا اسناده، ولا يشترط ذلك في المشهور. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني انا عندي تابعي التابعي عن التابعي عن الصحابي عن رسول صلى الله عليه وسلم. كويس. انا عندي بقى الطبقة بتاعة الصحابة مثلا وطبقة تابعي التابعي. كويس. او شيخ المصنف او ما يلي. كويس. بنقول هم هنا ده 3 يبقى ده 3، ده 4 يبقى 4. الله، مش انت قلتي انه اقل حاجة 3؟ ما ممكن يبقى التابعي، الطبقة بتاع التابعين هي اللي 3. بس اهم حاجة في المستفيض ان طرفي الطرفين، يعني اول الاسناد واخر الاسناد، الاسناد واخر الاسناد يبقى ايه؟ متساويين. يعني ده 4 وده 4، وفي النص في 3 بس. ماشي. طب 3 وده 3 ماشي برضو. يبقى بيقول ان المستفيض اخص من المشهور. المشهور في اي طبقه من طبقات في ثلاث رواه، يا اما كل طبقات السند ثلاثه، يا اما طبقه واحده من الطبقات ثلاثه، ثلاث رواه اللي سمعوا الحديث ده. كويس. اما المستفيض بنقول ان هو اخص من المشهور، علشان بيشترط انه تواتر الاسناد بتاعنا ولا ذلك في المشهور. كويس. طيب هنا المشهور غير الاصطلاحي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المشهور غير الاصطلاحي ويقصد به ما اشتهر على الألسنة من غير شروط تعتبر، يعني احنا ده بقى مش زي الاصطلاح اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو لابد من وجود ثلاث رواه، اقل شيء ثلاثة في السند، ثلاث رواه ده اقل حاجة. لا، ده بنقول مشهور غير اصطلاحي. المشهور غير الاصطلاحي دوت ما بياخدش نفس الشروط دي، هما قايلين لنا اهو غير اصطلاحي. كويس. ممكن يبقى له اسناد واحد، ممكن يبقى له اكتر من اسناد، ممكن يبقى مالوش اصل اساسا، ما يبقاش في ده حديث اساسا من الرسول صلى الله عليه وسلم. بنقول ايه هي انواع المشهور غير الاصطلاحي عشان حاجه توضح الكلام اللي احنا بنقوله دوت. مشهور بين اهل الحديث خاصه، يعني اهل الحديث هم اكتر ناس مشهور بينهم الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم لما قنت على كان سالوا الرسول صلى الله عليه وسلم ان هم عايزين، هم اسلموا وعايزين يلتزموا بالدين وعايزين يعرفوا يقراوا قران، فبعت لهم 70 من افضل القراء فذبحوهم كلهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم للغدر اللي عملوه دوت قنت عليهم شهر. قنت على مين؟ قنت على رعل وذكوان، دول قبيلتين الرسول صلى الله عليه وسلم قنت عليهم شهر بعد الركوع. يعني ما بتنزل نازلة بالمسلمين بيبقى فيه قنوت، القنوت بيبقى بالتاء على فكرة مش بالطاء. بنقول انه بعد ما نقول سبحان ربي العظيم بنعتدل بقى واحنا قايمين كده، بنقف وبندعي، بنرفع ايدينا وبندعي على اللي عمل النازلة على المسلمين، اللي دبح المسلمين، اللي حرق المسلمين، يعني حاجة نازلة، يعني مصيبة وقعت على المسلمين. فده يعني احنا ممكن نعمل زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم عمل، اللي احنا بنقنط بايه، بندعي عليهم دعاء القنوط في الفترة دي. فالرسول صلى الله عليه وسلم قنط على رعل وذكوان، ده مشهور، الحديث ده مشهور بتاع انس بين اهل الحديث. وفي مشهور بين اهل الحديث والعلماء والعوام، الكل عارفه اللي هو ايه، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي مشهور بين الفقهاء، ابغض الحلال الى الله الطلاق. على فكرة الحديث ده ضعيف، فاحنا بنذكر انه ده، احنا بنتكلمش بقى في الضعف والصحة دلوقتي، احنا بنتكلم على المشهور غير الاصطلاحي. ده مشهور بين الفقهاء، أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وفي مشهور بين الأصوليين، معروف جدا بينهم، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وده حديث صحيح. ومشهور بين النحاة، نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصيه. ده أساسا بقى مش حديث، ده لا أصل له. فاحنا بنقول هو بس مشهور بين النحاة، بين اهل النحو. عندنا في مشهور بين العامة اللي هو الحديث العجلة من الشيطان، وده برضو حديث ضعيف. ولكن الحديث الصحيح عن انس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان. ده في صحيح الجامع، ده للي عايز يكتبه. طيب عندنا بقى ايه حكم المشهور؟ حكم المشهور الاصطلاحي وغير الاصطلاحي، ما اقدرش اقول ان هو ده حديث صحيح او غير صحيح من اول ما اعرف كده، لا، ده انا ببحث فيه حتى اعرف ده حديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن. كل الاحاديث ونوعية الاحاديث دي ان شاء الله هناخدها وهنعرفها وهنبتدي نشرحها جزئية جزئية ان شاء الله. لكن احنا بنذكر انه المشهور الاصطلاحي بيبقى لو عرفت عنه انه هو صحيح بيبقى له ميزة ترجحه على العزيز والغريب. كويس، احنا بنذكر بس انه المشهور الاصطلاحي، نرجع نقوله سريعا كده، انه هو الحد الادنى من الرواة ثلاثة في طبقة من الطبقات او في كل الطبقات. المستفيد ما يستوي طرف اسناده، يعني لو دول اربعة يبقى دول الاربعة، اللي في الاول اربعة اللي في الاخر اربعة. ممكن يبقى واحد من الطبقات، ممكن يبقى التابعي مثلا ده في ثلاثة، لكن طرفي الاسناد ممكن يبقى هنا ثلاثة وهنا ثلاثة، اوله زي اخره. طيب احنا ان شاء الله هنتوقف عند خلصنا كده المشهور، هنقف عند العزيز، وان شاء الله هنكمل المرة الجاية. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.